حصريا على موقع djkimo.com. دي جي احمد لوزا ريماكس. ما احناش كيفك احنا على كيفك في كل مرة احنا نكيفك. احنا المافيا واحنا السلطة اتعادينا تدخل في كذا ورطة. اسمع يا حل احنا توب التوب التوب التوب هتلاقينا في واقع مش فوتوشوب. السلاحي حامي صاحي وما نامي عيني ما بتغفل اسمع كلامي. فاز عنده بجشوم لو طحنا في يوم نجوم هنا في دفع رسوم لو جيتنا في غلط. لو شايل شباري احنا نشيل الالي تدينا ظهرك ندي لك العالي. تشترينا اشتريك تلعب مع العبيك او على المظهر يغيك وتعيش عليا. تعيش بحالك لا تعيش بغيرك كون لحالك يكون الك غيرك. اوعى تعبر اللي بيتكبر واللي شايف حاله كبير بيصغر. يا ما شفت العناء بس انا زي ما انا عمري ما ارجع ورا بالعكس انا بنجا. سايبكو تنباحو والله ما تنجحو ولا تتقدمو طول ما دمخو بتسرى. كانت غالية رخصت في ثانية حبت غيري حبيت انا واحدة تانية. هي الخسرانة هي الندمانة وانا مش فارقة معي بكل امانة. هي الخسرانة حصرياً على موقع djkimo.com.